السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله تعالى نبدأ في باب صلاة الوتر. تعرفها الوتر، صلاة الوتر دي في اللغة هو العدد الفردي. الوتر في اللغة هو العدد الفردي. يعني ايه العدد الفردي؟ زي ما كنا بندرس يعني في المدرسة زمان، اللي هو الواحد والثلاثة والخمسة السبعة تسعة، عدد الفردي يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. في الاصطلاح تعريف صلاة الوتر هي ايه؟ هي صلاة بتقام او بتفعل ما بين صلاة العشاء الى طلوع من بعد ما تصلي العشاء الى اذان الفجر. ده الوقت بتاع الصلاة دي، وهي صلاة كما عرفناها سواء كانت ركعة ثلاثة خمسة سبعة، هي ايه؟ تبقى بالاعداد بالفردي. طبعا يعني بيقول لك هي سميت كده ليه؟ عشان هي زي ما بقول لك بتبقى ركعه او ثلاثه او المهم انها بتبقى ايه عدد فردي. صلاه الوتر حكمها في خلاف ما بين العلماء، هل هي مستحب يعني نافله ولا على وجوب؟ ده خلاف ما بين العلماء. القول الاول اللي هم الجمهور ذهب الى ان صلاه الوتر دي صلاة تعتبر من السنن من المستحبات وليست بواجب، وليست صلاة واجبة، خلافا طبعا لمن؟ لأبو حنيفة. هنا طبعا بيسوق الجمهور الأدلة على استحباب صلاة الوتر أنها صلاة تعتبر من السنن وليست من الواجبات. أول طبعا حديث لما الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عما افترضوا الله عز وجل عليه في اليوم والليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تقوم طوع شيئا. وخذي بالك الحديث ده يعتبر عمدة عندنا في الواجبات، في صلاة الواجبات. ايه الصلاة الواجب عليك؟ خمس صلوات في اليوم والليلة فقط، الا هل علي غيرها؟ في غيرها لا. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تطوع شيئا. دي بقى حاجة بتاعتك انت، عشان كده بنقول ده عمدة في ان الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقط. عمده طبعا يعني الاساس اللي بنعتمد عليه في ان الحكم بان الواجب على علينا خمس صلوات فقط في اليوم والليله. في حديث ثاني ده اللي رواه عباده بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة. هنا يا بنات ياتي بحقهن، ياتي بالحق بتاع صلوات ديت، حق على الله ان ايه؟ ان يدخله الجنة. ومن لم ياتي بهن فليس له عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء ايه؟ ادخله الجنة. طبعا يعني الحديث ده استدل بيه على من قال ان تارك الصلاة او تارك الصلاة يعتبر يعني كبيرة من الكبائر. طبعا ان شاء الله يعني الحضرة القادمة هناخد حكم تارك الصلاة باذن الله تعالى. هنا طبعا يا بنات يعني ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله طبعا لم يأتي منا إيه؟ عنده بقى خلل في الواجبات، وفي مثلا أركان لم يأتيها، لكن هو بيصليها أساسي. لذلك إن الرجل يصلي 60 عاما ولا يقبل له الصلاة. ليه؟ في خلل في الشروط، خلل في الأركان، طبعا ده بيؤدي إلى فساد الصلاة. ولكن هنا قد يكون يعني الحديث طبعا معناه قد يكون في بعض الواجبات أخل بيها المصلي، هنا بيكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب الدليل الثالث، وده مروي عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحق كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني حاجة واضحة جدا، إن الوتر ده مش صلاة واجبة عليك إن تصليها، ولكنها إيه؟ تعتبر سنة من السنن اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإحنا بنفعلها مثله صلى الله عليه وسلم. عندنا كمان حديث تاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. طيب هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العشاء ابتدى يصلي قيام، ده في رمضان طبعا، ابتدى يصلي قيام، فالصحابة ابتدوا يصطفوا خلفه وابتدوا يصلوا وراه صلى الله عليه وسلم. طبعا تاني يوم انتظروه عشان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصلوا خلفه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، ولما سألوه قال ايه: اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. يبقى هنا ايه معناها؟ ايه؟ النبي خاف ان الوتر ايه يكتب علينا، يكون فرض، ولكنه لم يكتب. طبعا كل دي بتدل على ان صلاة الوتر من الصلوات النوافل، إن فعلتيها لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طبعا بيأكد على سنيتها أكثر من دليل. طبعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فتلقى قيام الليل. اوعى تكون زي فلان، كان بيقوم يقيم الليل وبعد كده ترك قيام الليل. طبعا تعرفين من هذه النبي صلى الله عليه وسلم اذا واظب على صلاه كان يداوم عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا بيواظب على الرواتب كان بيداوم عليها. لحد طبعا احنا اخذنا انه كان بيقضي الرواتب، اخذنا جزئيه دي ولا لسه؟ عموما سواء اخذنا او لسه هناخده، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه النوع بيقضي ايه الرواتب. لأن يعني لو فاته مثلا سنة الظهر كان بيقضيها، وإن كان العصر أزل بيقضيها طبعا بكيفية معينة. إذا واظب على شيء صلى الله عليه وسلم داوم عليه. طيب برضو عندنا حديث، وده سبحان الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة ده صحابي حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر. طبعا ده بيأكد يعني إنها ما كان يدعنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عندنا حديث: اوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. اوتروا يا أهل القرآن. طبعا هنا أمر، ولكن كل ده على استحباب. ليه؟ لأن عندنا حديث العمدة اللي هو بتاع الأعراب، اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات اللي عليه في الصلاة، قال: 5 صلوات اليوم والليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إيه؟ إلا أن تتطوع. طيب هنا برضو حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، خلوا آخر الصلاة بتاعتكم إيه؟ الصلاة يعني فردية بالوتر. القول الثاني بقى اللي ذهب إلى وجوب هذه الصلاة وهو أبو حنيفة رضي الله أبو حنيفة إمام أبو حنيفة، قال إيه؟ أولا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. طبعا هنا يا جماعة أيوه هو حق، يعني إن هو يصلى ومن لم يوتر فليس منا، يعني مش على سنتنا، مش على هدينا، مش على الهدي بتاعنا فقط لا غير. لكن مش معنى هنا ان هو ايه واجب. هنا حديث عمرو المتقدم اللي هو عمرو بن العاص، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قالوا هنا الأمر إيه هنا للوجوب، ده طبعا اللي قال بالكلام ده أبو حنيفة. ثالثا إنها صلاة مؤقتة، يعني ليها وقت معين من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فقال إنها صلاة مؤقتة، وقد جاءت السنة بأنها تقضى، يعني ليها قضاء، يعني ليها وقت معين، لو فات الوقت ده ليها وقت تاني ممكن ايه نقضي. فقال يبقى كده هي ايه واجب. طبعا مش ده، طبعا احنا قلنا القضاء لابد له من دليل، سواء بقى كان مستحب او كان واجب، ما دام في دليل بيدل على ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي فنقضي. طبعا ما ذهب اليه الجمهور هو ايه، هو ما دلت عليه الادله. واخدين بالكم طبعا ادله ابو حنيفه، يعني طبعا في حديث ضعيف استند اليه بالاضافه لكل الاحاديث اللي هو يعني سردها كلها ايه ليها رد عليه الجمهور انها تدل على استحباب وليست على الوجوب. وقت بقى صلاة الوتر دي امتى؟ اتفق الفقهاء على ان الوقت بتاعها من بعد صلاة العشاء الى ايه طلوع الفجر، ده على اتفاق الائمة. كمان اتفقوا على ان افضل وقت لصلاة الوتر دي السحر اللي هو ثلث الليل الاخير، وده لحديث ام عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل وقت من الليل النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر أوسط الليل، فانتهى وتره إلى إيه السحر. آخر حاجة بقى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيه السحر، هي ثلث الليل إيه الأخير، وده استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندنا حديث جابر: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. أنا دلوقتي نومي تقيل وأنا ونمت مش هصحى تاني، لا يبقى خلاص وتري إيه من أول الليل، صلي العشاء ووتري على طول. ومن طمع، طمعان بقى إن هو لا هياخد ممكن إن هو يصحى، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل طبعا إنها بإيه تشهدها الملائكة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه مشهودة اللي هي إيه على صلاة الفجر، وليه بتبقى مشهودة؟ طبعا أنتوا عارفين إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيعني طبعا كل ده بيدل على إيه؟ إن يعني الأفضل وده اللي عليه اتفاق إنه يكون في إيه وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، ده الوقت المستحب ليه، ولكن مش هيقدر يكون في الوقت ده يبقى يصلي في يوم كأول، مفيش مشكلة خالص. طيب عندنا حديث رواه خالد بن عبادة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم طبعا دي كانت إبل، ولكن يعني كانت طيبة من أجود أنواع الإبل. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمدكم، يعني استنى لكم أو أعطى لكم صلاة خير من إيه حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ شكلنا الصحابة طبعا متشوقين، إيه هي الصلاة دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ده الوقت بتاعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتروا قبل أن تصبحوا، قبل ما إيه يؤذن عليكم الفجر، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. لو مدام الفجر قبلي وانت لسه ما كنتيش اوترتي خلاص ما تنفريش، انتهى وقتها، منتهي باذان الفجر. من ادرك الصبح ولم يوتر فلا ايه يوتر، خلاص كده ماشي يا بنات. طيب حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، طبعا في خلاف ما بين الفقهاء، ولكن طبعا ما دلت عليه الأدلة انه لا تصلى بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم توتروا قبل ان تصبحوا فصلوها ما بين العشاء والفجر. كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واضح، هو ده وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه بعد صلاه الفريضه صلاه الليل. دي افضل صلاه يا بنات، افضل صلاه بعد الفريضه اللي هو خمس صلوات في اليوم والليل، افضل صلاه بعد كده ايه؟ صلاه قيام الليل. تحرصي ان يكون ليكي ايه؟ ليكي فيها نصيب ان انت تبقى ايه؟ مداومة على صلاة الوتر. حكم قضاء صلاة الوتر، إيه حكمها بقى؟ دلوقتي أول ما يأذن الفجر خلاص كده ما ينفعش إن أنا أصل أوتر. طيب هقضيها إمتى؟ وأصليها إمتى؟ لو أنا كنت معتادة على الصلاة دي، أنا معتادة إن أنا أصلي مثلا من الليل مثلا أربع ركعات أسهم. معتادة ان انا اصلي مثلا خمسة لان احنا قلنا ان فيها الوتر. معتادة ان انا اصلي ثلاثة، معتادة اني اصلي سبعة، ودي مثلا مرض او راحت عليا نومة. الوقت ده يجوز لك ان انت بتقضيها. طب هقضيها امتى؟ اقضيها بعد الشروق بثلث ساعة الى قبل اذان الظهر بثلث ساعة. ممكن منها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أمنا عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه النوم راحت عليه نومة أو وجع عن قيام الليل مريض صلى من النهار 12 ركعة. 12 ركعة، خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر ب 11، كان بيصلي قيام الليل وبيوتر ب 11 ركعة. طيب فاتوا قيام الليل نتيجة بقى مرض أو راحت عليه نومة، بيصليها ما بين الشروق يعني بعد الشروق بثلث ساعة إلى قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، بيصليها 12 ركعة، بيشفع الوتر بتاعه بركعة. شفع يعني إيه؟ مثلا يعني عدد زوجي كان بيصلي بالليل وقت السحر 11 ركعة، لو فاتوا بيصليهم ايه في ذلك الوقت 12 ركعة. لو انت معتادة على صلاة الليل 3 ركعات يبقى في الوقت ده هتصلي ايه 4 ركعات. طب بصلي 5 بصلي 6 اسمها ايه؟ وتر مشفوع. مشفوع يعني بقى عدد زوجي. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من السلام. يبقى هنا إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي وقت الظهر، يعني الوقت بتاع الظهر طبعا انتوا عارفين اللي هي الوقت يسمى بعد الشروق بثلث ساعة إلى قبل دور ثلث ساعة، ده اسمه وقت ضحى. بتصلي في الوقت ده إيه؟ بتقضي اللي أنت فاتك من صلاة الوتر نتيجة إيه؟ المرض أو راحة عليك نوم. اسمه وتر مشفوع، يعني أنت بتصلي أربعة خمسة بتصلي ستة، بتصلي سبعة بتصلي ثمانية. هنا شوفي من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ايه ذكر، يعني حتى لو نسيتي اذا نسيت اصلي يبقى لم ياتي الصبح بعد الشروق بثلث ساعه اصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمر بن الخطاب من نام عن حزبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. انت تبني في نفس الحاجه. طبعا هنا هيغنب عن حزبه اللي هو ايه؟ الصلاه. يعني المقصود بالقراءه مقصود القراءه التقرائيه في الصلاه، ده وما تيسر من القران. يبقى اللي هينام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه، يعني صلى ما بين صلاه الفجر الى صلاه الظهر، طبعا هنا بعد شروق تلت ساعه الى قبل الظهر، اذان الظهر تلت ساعه، بقى ايه؟ فياخذ الاجر كامل كانه قراه بالليل بالظبط. ايه تاني؟ العدد بقى بتاع ركعات الوتر. اقل حاجه في الوتر يا بنات ركعه واحده. طبعا يعني طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا يعني قول النبي او الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونداء اللي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، انا رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. انا صحيت وخلاص حاسه كده من يعني او موعد اذان الفجر خلاص هيأذن، يبقى اوتر على طول بايه؟ بركعه واحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعه من اخر الليل. يعني ما شفت التحديد اهو. اقل وتر ممكن ان انت يجزئك ركعه واحده. وطبعا هنا الحديث اهو الوتر ركعه من اخر الليل، طبعا هنا بيدل على الايثار ان انت توتري حتى لو بركعه واحده، لو انت خايفه ان ايه الصبح اذان الصبح يعني الاذان بتاع صلاه الفجر هيأذن عليك. وطبعا سبحان الله ده طبعا يعني سواء خفت الاذان ياذن عليكي او انت طبيعتك كده عايز تنتري برقعه واحده، مش مشكله، دي اقل حاجه انت تنتري برقعه. وطبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، وطبعا بيوجد خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الادله بتدل على كده. الوتر رقعه من اخر الليل، دي حاجه عموما. سواء بقى خفتي الصبح او ما خفتي، يعني الخوف يعني كان عندك خوف ان الاذان ياذن عليكي، او سواء الوقت موسع بالنسبة لك، ممكن برضو أقل حاجة ركعة واحدة تصليها. طيب أكتر حاجة إيه؟ لا الضحى دي حاجة وقضاء الوتر ده حاجة تانية، أنا مش هدخل الميتين في بعض، مش حاجة اسمها الميتين في بعض يا بنات، دي حاجة ودي حاجة. هو موعد قضاء صلاة الوتر هو الوقت ده بقضيها، انا بقى متعوده اصلي الضحى هصليها، ده غير ده، ده قضاء نيتك فيها قضاء صلاه الوتر خلاص بقضي خلصت القضاء، وانا معتاده ان اصلي ضحى صلي الضحى، ده حاجه وده حاجه، ده بنيه الضحى وده بنيه قضاء صلاه الوتر. لكن امتى بنقضي؟ هو في الوقت بس، لكن مش معنى ان انا بقضيه في الوقت ده ان انا هجمع نيات، لا، النبي لم يفعل ذلك. عشان اجمع نيتين في حاجه يعني عمل واحد بنيتين لازم في ادله على كده، مفيش دليل. يعني ايه واجب؟ حتي هي اساس الصلاه دي مستحبه، هي مستحبه، ازاي اوجب عليك قضاء؟ لا لا، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا واظب على شيء داوم عليه، دي كانت من عهده صلى الله عليه وسلم، اذا واظب على شيء، اذا واظب على قيام الليل كان يداوم عليه، بحيث ان هو ما دام مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقضيه. لكن هو اساسي حياتي هو سنه، هو مستحب، ازاي الزمك؟ محدش يقدر يلزمك. زي مثلا احنا خدنا قبل كده قضاء الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني شغله امر ولم يصلي سنه الظهر واذن العصر كان بيصلي ايه؟ سنه الظهر بعد ما يصلي العصر، قضاء بيقضيها، لكن ما حدش يقدر يلزمني فيها، لا، لان هي اساسي مستحب. اكثر بقى ذكر اوتر النبي صلى الله عليه وسلم بيحدى 10 ركعه واوتر بثلاث ركعات، وده حديث مروي عن ام سلمه رضي الله عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة. وسبحان الله يا بنات، يعني هو ده اكتر حاجه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. ولكن طبعا الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيزيدوا عن ال 13 والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. دي طبعا بتدل على ايه؟ على الجواز، يجوز ان انت تزوجي على 13 رقم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصحابه لم يتكلم. طبعا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الصحابه ده بيدل على ايه؟ الاقرار ان هو يجوز. طب صفه قيام الليل، طبعا يعني زي ما قلنا ان قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين يسلم ركعتين يسلم ركعتين يسلم وفي الاخر يوتر. يعني هنا بيقول لك مثلا لو كنت هتصلي خمسه هتصلي ركعتين يسلمي ركعتين يسلمي وبعد كده بتصلي ايه؟ واحده. دي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. وهنا عندنا حديث رويته ام عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجره. وانتم عارفين ان امهات المؤمنين كانت كل واحده فيهم عندها حجره. الحجره دي يا بنات بمعنى ان هي جنينه. بيت الحجره بتاعنا بيت المكان المبيت المكان اللي بتبات فيه وملحق بيها زي صحن الدار بتطبخ فيه بتقوم بتجلس فيه، يعني بيبقى ملحق بايه؟ بالمكان اللي بتبات فيه اوضه كده للبيات وملحق بيها زي ما تقولي صحن دار زي ايه صاله كده. فكانت بتقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجره وانا في البيت الايه بقى؟ مكان المبيت يعني. فيفصل بين الشفع والوتر بايه؟ بتسليم يسمع الناس. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الشفع اللي هو ايه؟ مثنى مثنى ويسلم وبعدين يوتر بايه؟ يرقم. ايه تاني؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرق من صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه الى الفجر 11 ركعه، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده. يبقى دي طريقه من طرق صلاه الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وبعد كده ايه؟ يوتر بواحده. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيات اخرى، ولكن دي كيفيه من الكيفيات. اللي هو ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم لحد ما يكمل 10 ركعات وبعد كده يوتر بواحده يبقى كده 11 ركعه. او لو هيصلي 13 صلى الله عليه وسلم 2 2 2 12 ركعه وبعد كده ياتي ركعه واحده. طيب كيفية صلاة الوتر بقى؟ وهي أن يصلي الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلا لا يفصل بينهم بسلام. هيصلي كله ومش هيفصل بينهم بسلام. طب ازاي؟ هنشوف بقى الكيفيات الأخرى لصلاة الوتر. بيجي دلوقتي وهي أن يصلي ثلاث ركعات. الصواب يا بنات لو احنا هنصلي وتر ثلاث ركعات ان احنا بنصليهم بدون تشهد اوسط، يعني بنصلي الاولى والثانيه والثالثه متصلين ببعض وبنجلس في الثالثه وبنقول التحيات ونسلم. لهدي صلى الله عليه وسلم لو صلى الثلاث ركعات متصلات. الصواب انه ايه؟ لا يجلس في الثانيه بل عليه ان يقوم وياتي بالثالثه دون تشهد لكي لا تجب قلبه ايه؟ صلاه الوتر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن ان انت توصلي او ان انت يعني تصلي ركعتين وتقولي التشهد الاوسط وبعدين تجيبي الثالثه، لا في نهي عن صلاه الوتر بهذه الكيفيه. امال نعمل ايه؟ لا نصلي الثلاثه متصلين مع بعض بدون تشهد اوسط ونجلس بس في الاخيره في الثالثه وايه؟ ونقول التحيه. لا توتروا بثلاث الظهور لصلاة المغرب، وأوتروا بسبع أو خمسين. طيب هنا طبعا المراد بالنهي هنا إن إحنا ما نصليش، لو هنصلي ثلاث ركعات ما نصليهمش زي صلاة المغرب، ما نشبههمش بصلاة المغرب، أمال نعمل إيه؟ لا نصليهم متصلات بدون تشهد أوسط، نجلس بس في الركعة الأخيرة ونقول التشهد وإيه؟ نسلم. دي هيئة من الهيئات اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لو هصليها بالتصميم. وأن يوتر بخمس أو بسبع يسردهن سردا فلا يجلس في آخرهن. في حديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي خمس ركعات متصلات. دي هيئة تانية، هيئة تانية لكيفية وتر النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة متصلات بدون تشهد أوسط، هيجلس فين؟ في الخامسة فقط، يعني يصلي الأولى وبعدين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ورا بعض بدون تشهد أوسط، يجلس في الخامسة في الأخيرة ويتشهد ويصلي. يبقى إذن الثلاثة لو أوصلهم يتصلوا ورا بعض بدون تشهد أوسط، وبس يبقى في الأخيرة في الثالثة والتشهد الأخير هي مرة واحدة بس وبيصلي. وكذلك الخمس لو هيصلي هيوتر بخمسة صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم كلهم ورا بعض سرد بدون تشهد أوسط، وبيجلس في الخامسة وبيقول التشهد ويستشهد صلى الله عليه وسلم. هنا برضه حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بالتسليم. برضه دي طريقة هو يصلي السبع كلهم متصلات ببعض، ما بيجلس إلا في الركعة السابعة يقول التشهد ويسلم، أو الخمسة كلهم ورا بعض ما يجلس إلا في الركعة الخامسة يقول التشهد ويسلم. دي كيفية ثانية. وفي ذلك يا بنات وأن يوتر بتسع، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات، أن يسلم من كل ركعتين، أن يصلي ركعتين السلام عليكم السلام عليكم، وبعدين يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وبعدين ركعتين ويسلم، وبعدين يوتر بواحدة. أو يسرد ثمانية ورا بعض ثم يجلس للتشهد وما يسلمش، ثم يأتي التاسعة ويتشهد ويسلم. يبقى دي طريقة بالنسبة لإيه؟ لو هيصلي تسع ركعات هيعمل إيه؟ يصلي ثمانية وبعدين يجلس للتشهد، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم يجيب التاسعة ويجلس يتشهد ويسلم. ويجوز كمان إيه؟ طبعا في الثلاث حالات دول يا بنات سواء كان خمسة أو سبعة أو تسعة إن هو يصلي إيه؟ ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، بعدين يجيب واحدة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه أكثر من كيفية لصلاة كل ده يجوز تفعليه مفيش مشكلة خالص. كمان يعني يوتر بإحدى عشر ركعة، أن يسرد عشرا يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة. يسرد عشرة، يصلي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات متصلات، يجلس في العشرة يقول التشهد، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم يجيب ركعة ويجلس يتشهد ويسلم. ويجوز كمان طريقة تانية إنه يجيب 11 ركعة ورا بعض وبعدين يجلس في ال 11 في الركعة 11 ويتشهد ويسلم. فعل ده مفيش مشكلة خالص الحياه دي، ويبتدي بقى يسرد لك الاحاديث اللي بتدل على الكيفيات دي. عن ام عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. ده هنا ما في نهي، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي جبالك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أو غير رمضان. أم عائشة بتقول إن كان بيصلي 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. صلاة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل في قيام الليل. طبعا انتوا عارفين الحديث اللي ورد عن زيد بن يمان ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول ركعه من قيام الليل قرا بايه؟ قرا بالبقره والنساء وال عمران، دي فقعه واحده بس يا بنات صلى الله عليه وسلم. فكان بيطيل القراءه في قيام الليل. فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يبقى برضو دي كانت هيئة من هيئاته صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل ايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي 4 وبعدين ينام شوية، وبعدين يصلي 4 ينام شوية، وبعدين يصحى يصلي 3. دي هيئة برضو من هيئاته صلى الله عليه وسلم. أم عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ونام، فقالت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أنت تنام قبل ما توتر وصل 4 بس، ولسه فين الوتر اللي هي ركعة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. طبعا يا بنات في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. عشان كده يعني العلماء قالوا إيه؟ إن رؤيا الأنبياء وحي، لأن قلوبهم لا تنام. عشان كده رؤيا أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يراها في منامه دي تعتبر وحي من عند الله عز وجل حقا يعني. عشان كده رؤيا الأنبياء وحي. قلب النبي صلى الله عليه وسلم عيناه بتنام، ولكن قلبه هي دمات غير نائم مستيقظ. يبقى هنا أم سلمة قالت: يصلي ثم ينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما يصلي. يبقى يصلي 4 كان بيصير فيهم الصلاة، وبعدين ينام بقدر الوقت اللي استغرقت صلاته 4 ركعات، ثم يصلي 4 تاني، وبعدين ينام برضه وقت قد ما صلى 4 ركعات، وبعدين بيقوم صلاة ثم ينتج. ده كان هذه في صلاة الوتر. طيب في حديث تاني عن أم عائشة رضي الله عنها، وده سعيد بن هشام هو اللي سأل أم عائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أريد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإيه؟ صلاة الوتر. فقالت: كنا نعد له سواكه. وطهور. يجهزوا له السواك والمية اللي يتوضى بيها، فيبعثه الله متى شاء. ينام بعدين يصحى من الليل، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ويصلي 9 ركعات. خذي بالك من كيفية أم عائشة رضي الله عنها تقول عنها دلوقتي، لأنها كيفية إيه تاني. يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. يبقى يصلي 9 ركعات، يصلي منهم 8 سرد ورا بعض، بعد ما يصلي الثامنة هيجلس فيذكر الله ويدعوه ويحمد ويدعوه، ثم يسلم. يصلي 9 ازاي؟ يصلي 8 سرد، وبعد كده يقعد صلى الله عليه وسلم للتحيات وبعدين يقف من غير ما يسلم ثم يقول فيصلي التاسعه. طيب هيصلي التاسعه وبعدين يجلس يذكر الله ويدعو، يعني ايه؟ هيقول التحيات ثم يسلم تسليما اسمع اسمع. طب وبعد كده ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. خدي بالك دي مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي 9، ازاي؟ هيصلي 8 ورا بعض سرد، وبعدين يجلس يقول التحيات، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم يجيب 9 ثم يجلس يقول التحيات ويسلم. وهو قاعد بعد ما اوتر يصلي ركعتين وهو جالس بعدين يسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاه بايه؟ بشافة، مش بايه؟ مش بوتر. طيب امال ايه تاني؟ فلما اسن بقيت الحديث بقى، اسن يعني كبر في السن النبي صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم وابتدى جسمه يتقل، اوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك 9 يا بني. يعمل ايه بقى يعني؟ هيصلي 7، ازاي؟ هيصلي 6 ثم يجلس للتشهد، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم يجيب 7 ويجلس يتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعتين بعد ما يصلي الوتر، فتلك 9 يا بني. وقال نبيه الله إذا صلى صلاة يداوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة بيحب إن إيه؟ يداوم عليه. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ماشي كده يا بنات؟ يبقى غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل بيصلي إيه لما يصبح، يعني بعد شروق الدنيا ساعة، يصلي 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عائشة بتقول كده، أنا ما أعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، ما شفتوش إنه قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، طول الليل صاحي يصلي، لا، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. طبعا دي هيئات تانية لتلحية صلاة الوتر. طيب إيه تاني بقى يا بنات؟ يبقى أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر تارة ويضعهما تارة جمعا بين الروايات. طبعا هنا يعني الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بتبقى اخر صلاته في بعض الاحيان او في بعض الاوقات ينهيها الوتر، وفي بعض الاخر كان بيصلي الوتر وبعد كده بيصلي شفع يعني ركعتين بعدين وهو جالس. في حديث تاني وده اللي رواه طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتران في ليلة. ما ينفعش حد يا بنات يصلي وترين في ليلة، هو بس وتر واحد. لو انت صليتي صلاة الوتر بعد كده حبيتي ان انت تصلي شفع تاني افعلي، بس ما تنتريش بعد الشفع اللي هتصلي. ليه؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصلي وتر وبعدين يصلي بعد ايه؟ شفع. مفيش فيه مشكلة خالص. ليه؟ لأن عندك إيه؟ فلما أسن أخذه اللحم أو ضرب 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. وعندك تاني فلما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرين. دي طريقة ثانية يا بنات في 7. لو هو هيوتر ب7 صلى الله عليه وسلم ممكن ان هو يسرد ستة وبعدين يجلس يتشهد وبعدين بيأتي به الركعة السابعة وبعدين يجلس للتشهد صلى الله عليه وسلم ويسلم، أو إن هو يصلي السبعة كلها سرد ولا يقعد إلا في الآخر ركعة اللي هي السبعة يجلس صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويسلم. وكان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد بطريقة تانية. كان بيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، يصلي كلهم ورا بعض، يجلس في الثامنة ويقول التحيات صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم وبعدين يجيب ركعتين وهو جالس. طيب هنا يعني عشان نجمع ما بين الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يزيد عن 11 ركعة وفي رواية ثانية إن ما كان يزيد عن 13 ركعة. طبعا هنا يا بنات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستيقظ من الليل كان أول ما بيصلي قيام الليل كان بيصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين كده بقراءة صغيرة أو قراءة متاسم القرآن قليل جدا، ركعتين خفيفتين بيسميهم. فطبعا يعني اللي قال إن هم 11 ركعة ما حسبش الركعتين دول، اللي قال إن هم 13 حسب ركعتين دول، لازم طبعا جمع ما بين الإيه؟ الأدلة. يبقى هنا كمان يعني معظم العلماء وكل العلماء على جواز صلاة شفع بعد الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ثلاث ركعات كان بيقول في اول ركعة سبح اسم ربك الاعلى، وثاني ركعة قل ايها الكافرون، واخر ركعة كان بيقول قل هو الله احد. وورد برضو ان هو كان بيقول ايه يعني كل سورة في ركعة، وكان يقطع في الاخيرة يعني في اول ركعة يسبح اسم ربك الاعلى، وبعدين تاني ركعة قل يا ايها الكافرون، وبعدين في الاخيرة كان بيقول ايه قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلص صلاة الليل هو بيسلم، بعد ما يسلم يقول ايه سبحانك الملك القدوس ثلاث مرات، سبحانك الملك القدوس سبحانك الملك القدوس، وبيجي في الثالثه بيعلي صوته صلى الله عليه وسلم سبحانك الملك القدوس، بيعلي بيها ايه صوته اخر مره. ده يعني صلاه الوتر وكيفيتها بطريقة أكثر من يعني كيفية كان بيؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. يعني طبعا احنا كده خلصنا، في أي سؤال أو استفسار بالنسبة لصلاة الوتر؟